الله اختار لجلي تجسد النور بسمتي تجلى السماء وعلى الله اختار لجلي جسد النور شاءت القدرة يرتفع قدره اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ بسمتي تجلى السماء وأعلى الله اختار لجلي جسد النور شاءت القدرة يرتفع قدره اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ شاءت القدرة يرتفع قدره اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ هل وجودي بكل زمن أعظم إعجاز من مثيل نفس النبي فضل يجتاز خير الأفهار حير الأفهار هل وجودي بكل زمن أعظم إعجاز من مثيل نفس النبي فضل إجتاز حير الأفهار نور من نور الرسول الفخر حاز من مثيل قلب البتول بالوصي فاز واعتلى الإسلام واعتلى الإسلام هل وجودي بكل زمن أعظم إعجاز من مثيل نفس النبي فضل يجتاز حير الأفهار نور من نور الرسول الفخر حاز من مثيل قلب البتول بالوصيفات واعتلى الإسلام واعتلى الإسلام والهداية لولاك يا مكانه والله ضاعت هذه الديانة. هي تحيا منا تبقى بأمانة وكل موالي يدخل جنانة. والهداية لولا كيانة والله ضاعت هذه الديانة. يتحيى منا تبقى بأمانة وكل موالي يدخل جنانة. وكل موالي يدخل بعد. والهداية لولا كيانة والله ضاعت هذه الديانة. تحيا منا تبقى بأمانة وكل موالي يدخل جنانة. بعد كل موالي النبي وحيدا جنه كوثر رحمة الله الولاية والنبوة. الله أنزله في الخلق يده ضللت كل البرايا بالأبوة. ضللت كل البرايا بالأبوة. النبي وحيدا جنه كوثر رحمة الله الولاية والنبوة. الله أنزله في الخلق يده ضللت كل البرايا بالأبوة. بالحنان الأحمدي كلنا مرحوم والرؤوف الأبدي فينا معلوم. حيدر الكرة يجسد وكل الفضل والعطاء يدوم والرزوق عم البشر كلما اقسوم. بكرم الايثار بالحنان الاحمدي كلنا مرحوم والرؤوف الابدي فينا معلوم. حيدر الكرة جسدا وكل الفضل والعطيتو والرزوق عم البشر كل مقسوم بكرم الإيثار بكرم الإيثار هالمكارم أغلى المواهب تبقى فينا تحيي الأطايب كنز نعمة مال المطالب فدي الولاية خاب المعاتي هالمكاري أغلى المواهب تبقى فينا تحيي الأطايب كنز نعمة مال المطالب في ذي الولاية خاب المعاتب في ذي الولاية أحب لك وان كل شيء من وجيت يشتكي هذا اليتم هذا الفقير أصبح أحب لك وان كل شيء من وجيت يشتكي هذا اليتم هذا الفقير كيف هالرحمة عنا تختفي كيف حيدر عن يتامى يبتعد كيف حيدر عن يتامى وفي هايتين علينا اليتين إذا في صلاة المجابة يوسف الغد إلى رأس الطهور تدنى بسمومة وصابة يصبح بلك وان كل شيء من وجيت يشتكي هذا اليتم هذا الفقير شفها الرحمة عنا تختفي، شاف حدار عن يتامى يبتعد، شاف حدار عن يتامى يبتعد. تظل هاليتامى في انتظاره، تحس ذلة أسى وحسرة، تظل هاليتامى في انتظاره، تحس ذلة أسى وحسرة. أيام تظل بعد حيارة، وابو الحسن سكن مزرع، تظل هاليتامى في انتظاره، تحس بالأسى وحسرة. أيام تظل بعد حيارة، حيارة، وابو الحسن سكن مزرعة، وابو الحسن عظيم جلال سرى بالأمل، يا أبو تراب غيب بترابة، عظيم جلال سرى بالأمل، يا أبو تراب غيب بترابة، يروح الهدى على قبر ندى، كتاب الله حسب اغترابة، يروح الهدى على قبر ندى، كتاب الله حسب اغترابة، كل دمع في عين شيعي واحمراء، للملايك أصبحت كعبة ومزار، واللي باكي المرتضى فيها المصار، واسع المصطفى وفي قلب صار، واسع المصطفى وفي قلب لفاطم نعظم كل أجرها، لفاطم نعظم كل أجرها، نعزيها مع العترة، نواسي يتامى بلا طمنة، وما ننسى عظم أمره، لفاطم نعظم كل أجرها، نعزيها مع العترة، نواسي يتامى بلا طمنة، نواسي يتامى بلا طمنة، وما ننسى عظم أمره، وما ننسى. يبقى نحيا به ونفخر، هذا عزانا الأطهر، يبقى نحيا به ونفخر، نلطم في حبه أكثر، حيدار معراجنا الأكبر، هذا عزانا الأطهر، يبقى نحيا به ونفخر، نلطم في حبه أكثر، حيدار معراجنا الأكبر، حيدر معراجنا كل الرضا للمرتضى كل الرضا للمرتضى ولو بنينا جمتنا الأطهى فيهم نذوب لا ما نتوب فيها المحبة تنجينا من النار كل الرضا للمرتضى كل الرضا للمرتضى ولو بنينا يمتنا الأطهى فيهم نذوب لا ما نتوب فيهم نذوب لا ما نتوب فيها المحبة تنجينا من النار فيها المحبة تنجينا بالآن يتكامل التوحيد لله والمعرفة بتزيد أبرار والرحمة في كل أطهار عنهم أبد منحي بالآن يتكامل التوحيد لله والمعرفة بتزيد أبرار والرحمة في كل أطهار عنهم أبد منحي أطهار عنهم أبد من أطهار عنهم شيعة ونطق خير العمل شيعة ونطق خير العمل حب النعمة إلى القلب غاية ما نكتفي والجنة فيه نظرات تبقى أصغر عطايا الشيعة ونضال خير العمل الشيعة ونضال خير العمل حب الأيمة إلى القلب غاية ما نكتفي والجنة فيه نظرات تبقى أصغر عطايا بالآل يتكامل التوحيد لله والمعرفة بتزيد نلطم في حبه أكثر حيدر معراجنا الأكبر حيدر معراج كل الرضا للمرتضى كل الرضا للمرتضى ولو بنينا يمتنا الأطهى فيهم نذوب لا ما نتوب فيها المحبة تنجينا من النار فيها المحبة فيها المحبة تنجينا همنا.